شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. السايس، برنامج كتبه محمود يوسف. يلا يا حمدي شد حيلك، شيل القش المبلول ده كله، انشره في الشمس ونظف البوكس. انا حملك جراد المايه واحطها في البوكس حالا يا عم شنبول. الله، فين يا واد يا حمدي السفنجه؟ هاتها علشان انظف مسكتير احسن زمان الدكتور خيري جاي. السفنجه هي يا عم شنبول. هات يا اخوي. حق كله الا مسكتير. امال يا ابني، ده حصان الحبايب، هو انا عندي اعز منه في الاسطبل؟ ده اللي كان يشوفك امبارح لما قالوا المغص ولهفتك عليه كان يستغرب، ده ولا البني ادم. امال يا حمدي يا ابني، هو الحصان مش روح خلقها ربنا؟ ناولني الفوطه، ناولني لما نشفه. الفوطه هي يا عم شنبول، وديني نشرت القش كله في الشمس. المقشة بقى اكنس تحت الحصنه قبل ما حد يجي. حالا يا عم شنبول. ايوه. الله، انت عملت طبطب على مسكتير كده في حنية، ايه الحكاية؟ بيفكرني بعزيزة ابني، كانت شبهه تمام. ايه يا ترى انت فين دلوقتي يا عزيزة وبتجرني عربية؟ بقى كده ما تنساش ان مسكتير ده حصان الدكتور خيري، غالي عندي علشان صاحبه وابو صاحبه. اهو الدكتور خيري جه. اهلا اهلا، يا صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا عم شنبول. اهلا. ايه اخبار مسكتير؟ اسكت بقى يا دكتور على اللي عمله فيا مسكتير امبارح. خير يا عم شنبوت؟ بعد ما رجعت بيه الست الصغيره قالوا مغص وعدوك بقى. وعملت له ايه؟ سقيته شربت زيت وحطيته شويه رضة على شويه ملح وهو صبح عال. انت شاطر قوي يا عم شنبوت اهو. هو انا عندي اغلى من مسكتير يا دكتور؟ والله يا عم شنبوت، لولا دنيا بنتي بتحب ركوب الخيل ما كنا شغلنا نفسنا بالشكل ده. ربنا يخليها لك ويخليك لها. هنعمل ايه بقى، اديك شايف الحصان بيكلفنا قد ايه كل شهر. وماله، كله فدا الست دنيا وكل حاجه برزقها. ايوه يا سيدي، ده صحيح، وهي غيم الجدود بقى. الله يرحم والدك، هو اللي فضله عليا. ايوه، عاش العمر كله كافح لغايه ما ربنا يا عم شنبوت. هو كان فيه واحد سايس في مصر كلها زي المرحوم ده، معلم السياس كلها. ما انت راخل طالع زيه يا عم شنبوت، ربيت ولادك كويس. الا قولي، ابنك الدكتور سعيد عينوه فين؟ الدكتور سعيد اتعين في مستشفى في اسكندرية. ما شاء الله ما شاء الله، ده ولد ابن حلال، يعني راح جنب اخته ثانية. مين عارف، شوف الاسم والنصيب، البنت تطلع ممرضة والولد دكتور. ربنا يطرح لك البركة فيهم. وحتسافر معهم يا عم شنبوت؟ والله أمه تعبانة شوية، أهو نبقى نروح نزورهم، أهو الصيف جاي. وحيفتح عيادة بقى يا ترى ولا حيشتغل في المستشفى؟ والله ما خبيش عليك يا دكتور، تحويشة العمر راحت على علامه، وبعت عزيزة علشانه، وربنا يتولانا. انت راجل عظيم يا عم شنبوت. ازيك دلوقتي يا لواحس؟ الحمد لله. هو سعيد رضي يسيبني النهاردة؟ هسيبك ازاي يا نينا وانت تعبانة؟ ابن حلال يا ابني. امال انتو شقيتوا وتعبتوا وعلمتوني ليه؟ يا سلام يا ابني، ما تعرفش فرحتي بيك قد ايه لما تخرجت وربنا جبر بخاطرنا. وهو من ساعة ما نجح الدنيا كلها مش سيعان. بس والنبي يا سعيد يا ابني طمني. اطمني، انت بخير وما عندكش ابدا اي حاجه تخوف. الله يطمنك يا ابني، نفسي اعيش لما اشوفك متجوز واشوفك كده دكتور قد الدنيا. ربنا يطول في عمرك، بس بقى خلي بالك من نفسك شويه وبلاش الاجهاد الكتير ده. اعمل ايه يا سعيد، ما انا كنت معذوره يا حبيبي. احنا نحمد ربنا ونشكر فضله اللي عشنا لما بقيته بالشكل ده. يا ترى يا سنية يا بنتي عاملة ايه دلوقتي؟ يا سلام على اخت سنية واللي عملته هي رخرة، شوفي كانت نهايتها قد ايه وبتبعت لنا منها كام. المهم يا ابني انت. الحمد لله، بس نفسي اقول لحضرتك حاجة. قول يا ابني. بقول مش احسن تستريح بقى من الشغل؟ استريح وهو نقدر يا ابني اعيش من غير شغل؟ ولا انت يعني انا ما اقصدش يا بابا، ما اقصدش الشغل مش عيب، بس انا رايي انك كبرت دلوقتي. طول ما انا في صحه وعافيه لازم اشتغل. يا سلام يا سعيد، ربنا ما يحرمنيش من اسطبل الخيل، ده سبب نعمتي. على فكرة انت وعدتني ان يوم ما استلم وظيفتي تقولي كل حاجة عن الخيل وايه سبب حبك ليها. اقول لك يا ابني، انت تعبانة لواحظ؟ لا ابدا، انا دلوقتي بخير والف حمد لله. تحبي تاكل دلوقت؟ لا لسه بدري، اديكوا قاعدين بتسلوني، خلينا اشبع من كلامك الحلو يا سعيد قبل ما تسافر. حاضر. ايوه بابا، بقى حبي للخيل ده له حكاية طويلة نسمع. يا سلام يا سعيد يا ابني يا سلام، كنت ولد صغير عندي زي 10 سنين، وكان ابويا ساكن في المعصرة. وايه دخل المعصرة في حبك للخيل؟ صبرك شوية، لما كان عندي 10 سنين، الكلام ده من يجي 50 سنة، عملوا سبق للخيل في حلوان، وكان ده أول مرة يحصل. وبعدين خدت بعضي أنا وشوية عيال وروحنا نتفرج، كان عالم، ومن ساعتها وأنا عشقت الخيل. والسبق ده كان فيه الخيل بتوعنا؟ لا، كله كان خيل من بلاد برة. ودلوقتي؟ دلوقتي كل الخيل اللي بتشوفها في السبق دي من هنا. وبمناسبة السبق ده أنا عمري ما دخلته. أحسن يا ابني. المهم أنا بعد ما شفت الخيل وهي بتجري حبيتها، وبقيت تملي أروح أتفرج عليها لغاية ما كبرت شوية، اشتغلت صبي سايس مع عمك حسين أبو الدكتور خيري. يوجتك ايه يا شمبوت، وفاكر الحاجات دي كلها يا اخويا؟ طبعا، نوبة لعبت السبق وخسرت، ومن يومها. والخيل اللي بتجري في السبق دي ايه حكايتها يا ابني؟ انت دكتور ولا عاوز تبقى جوكي؟ معلومات. انت عارف ان مدة دراستي كلها كنت فيها بعيد عن العالم خالص. الله لك حق. بقى خيل السبق دي كل حصان له شهادة ميلاد. شهادة ميلاد؟ شهادة ميلاد زي شهادتك بالظبط. عيني عليك بردة يا شمبوت، ده انت فاهم كويس اهو. العمر كله فنيت ومش عاوزاني ابقى فاهم. المهم يا سعيد يا ابني، ان الحصان لما يتولد صاحبه يكتب له شهادة ميلاد فيها اصله ونسبه. كل ده في شهادة الميلاد؟ لا، شهادة الميلاد لوحديها في ورقة تانية يكتب فيها أصله ونسبه وطبعه وعوايده، وإن كان يعيا برضه يكتب نوع العاية. وإيه فايدة الحاجات دي كلها؟ صبرك شوية، في حاجة كمان أكتر من كده. كل سايس يكتب في الورقة دي الحصان إمتى يزرجن وإمتى يهدى. أمال أنت فاهم إيه؟ ده علم كبير قوي يا ابني. والسايس اللي بيعمل كده بياخد كام؟ وبعدين بقى يا واد انت هتخش في الخصوصيات. ياخد يا سيدي من 6 جنيه لغاية 20 في الشهر. ومال في السنة؟ وعلى كده الحصان بيتكلف كام في الشهر؟ يتكلف يا سيدي 50-60 جنيه. يا سلام، ده كتير قوي. ما تكونش يا واد عاوز تشتري حصان. ليه لا، انا لازم بإذن الله اشتري لك خيل بدل عزيزة. انت هتفكروا بالعزيزة الغالية. ايوه والله. يا ترى انت فين دلوقتي يا عزيزة؟ انما اسمع، مش خسارة علشان عيونك يا سعيد. انت بعتها بكام؟ ب100 جنيه. وحصان السبق يسوي كام؟ فيه ب500 وفيه ب1000، وان كان حصان جدع في السبق يتباع ب1500 وب2000 كمان. يعدلها ربنا. المهم دلوقتي سنية اختي لازم اشوف لها طريقة. في ايه يا ابني؟ ان شاء الله لما حسافر وافتح عيادة تشتغل معايا، ومين عارف يمكن اروح المستشفى اللي هي فيها. يا ترى الحكايه دي تضايقك يا سعيد؟ بالعكس، دي تبسطني جدا لما اختي تبقى ممرضه معايا، دي حاجه عظيمه. ابن حلال والنبي يا ابني، اهو البركه بقى فيك. عاوزه قبل ما اموت افرح بسنيه وبيك، واشوفكم في بيوتكم كده حلوين ومتهنيين. كل شيء باذن الله. انا منظر له على عروسه عالي. إيه؟ وتبقى مين دي؟ بس لما تنوي قول لي، وان ما كانتش هتعجبك قول ابويا ما بيفهمش. الدكتور سعيد شنبوت. ايوه خير يا ابني؟ ده لازم جواب من الوزاره. الله يفتح عليك يا ابني بجاه النبي. ايوه انا الدكتور سعيد. حضرتك؟ ايوه اتفضل امضي هنا. جواب مسوقه. متشكر. خير يا سعيد يا ابني؟ ايه خير يا سعيد؟ انا مش قلت لكم ايه اتعينت مع سنية في المستشفى الأميرة في اسكندرية؟ انا دلوقتي خفيت. والنبي قول لي هتسافر امتى؟ بكره. وبعدين هنعيش كلنا في اسكندرية. والخيل؟ الخيل اللي انت عاوزها هتكون ملكك. واختك معايا. واحنا لما استقر هناك هبعت لكم جواب. واضحنا على ابواب الصيف تيجوا تصيفوا، ومن عارف يمكن ربنا يسهل وتقعدوا على طول. ربنا يكتب لك السلامة يا حبيبي. وانت يا شنبوت بقى قوم نام لك شوية، ده انت صاحي من الفجر. ده انا حنام وانفخ بطني. ايه رأيك بقى في هوا اسكندرية؟ يرد الروح. اتاري يا ابني الناس كل سنة بتصيف فيها. والنبي يا ماما نفسي تقعدوا معانا على طول. يا ريت يا بنتي. بس ابوكي بقى؟ مالو ابوها يا لاحظ؟ مفيش. بس يعني انت ما تقدرش تستغنى عن الخيل. انا شايف والدي النهاردة كده مالوش كيف. في حاجة مزعلك؟ من ساعة ما خرج يا حبيبي الصبح ورجع وهو كده سرحان. لازم في حاجة اقول لك يا ابني يا سعيد. لما نزلت الصبح شفتها. شفتها؟ هي مين دي يا راجل؟ اوعى تكون عينك زاغت كده ولا كده. عزيزة يا حرمة عزيزة. الفرس اللي بعتها علشاني؟ ايوة يا ابني. وايه اللي جابها اسكندرية رخرة؟ الصبح قلت اركب عربية واتفسح بيها شوية. وبعدين؟ ركبت العربية، الفرس حرنت، يقوم العرباجي ينزل عليها بالكرباج. صعبت عليا. جاتك ايه يا شنبوت؟ وبعدين؟ نزلت وقفت جنبها ببص كده لقيتها عزيزة، طلعت لها حتة سكر وطبطبت عليها. وهي عرفتك؟ إلا عرفتني. طب دي قعدت تعيط وأنا بطبطب عليها. هو أنت فكرك الحيوان ده مش له إحساس زي البني آدم؟ ولا تزعل ولا حاجة، أنا هجيب لك أحسن منها. الحمد لله يا ابني، كفاية انتوا كويسين. بقى انا عاوز اقول لك ان الميت جنيه بتوعك بقوا 500. 500؟ ايوه حوشتهم وديني بقيت عال والعيادة كويسة واسمي بقى معروف جدا في اسكندرية. ربنا يوسع عليك يا ابني. يا رب. انت واختك سنية يا رب. الا قول لي يا بابا. نعم. احنا كنا زمان تكلمنا في حكاية سباق الخيل. ايوه يا ابني. وصاحب الخيل اللي بتجري دي بيكسب منها ساعات وساعات. ليه؟ بس تفهم بس. وايه اللي بيحصل في خيل السبق؟ لما الحصان يكون عليه الدور تكشف عليه دكاترة زيكو كده وهي اللي تقول يجري ولا لا. طب ايه اللي الواحد يعمله لو حب يشتري حصان ويربيه عشان السبق؟ لازم الحصان يكون ضامر ما فيهش شحم، وده بيكون من طريقة الاكل والرياضة بتاعته. ومين اللي بيعلمه؟ اولا السايس وبعدين الجوكي. وايه الفرق بين السايس والجوكي؟ ساعات يكون السايس هو الجوكي، بس لازم يكون يعرف يركب الحصان كويس وما يكونش تخين وزنه، يعني يكون بين 50 كيلو و55. وعمره يكون كم سنة؟ 20 21. طب الجوكي بيكسب كام؟ تكونش عاوز تشتري خيل سبق يا سعيد. دي أسئلة بس. بس مش لازم أعرف كل حاجة عن مهنة أبويا اللي خلاني دكتور. ليك حق يا ابني. ده احنا عندنا دلوقتي جوكية كتير أكتر من 40. الجوكي بياخد حوالي 7.5% من المكسب، وفي كل شوط ياخد 2 جنيه. لما يكسب ولا على طول؟ لا على طول، كل ما يجري شوط له 2 جنيه غير المكسب. والخيل العربية دلوقتي هي اللي بتجري؟ كله عربي، مفيش حاجة بتيجي من بره دلوقتي، علشان خيل نعال وأصلة. يعني مهمة الجوكي دي مهمة صعبة قوي. شوف يا سعيد يا ابني. نعم. في ايد الجوكي المكسب والخسارة وكل شيء اسمه نصيب. عال، انا عندي دلوقتي معلومات كويسة خالص. في حاجة كمان عاوز اكلمك فيها. الجواز؟ اهي العروسة هنا ومعانا دلوقتي. هي مين دي اللي معانا يا اخوي؟ العروسة. الله، فين هي؟ سنية. يا رب يا رب اشوفها عروسة. ان شاء الله. شوفوا، عندنا في المستشفى كاتب عجبته وكلمني بخصوصها، وانا مرضتش اديله كلمة الا لما حضرتك تيجي. وهي رأيها ايه؟ رأيك انت الاول. المهم انت اللي عارفه وبيشتغل معاك يا ابني. الحقيقة نينا هو جدع ابن حلال وطيب ومستقيم. الف نهار ابيض. بس يا ابني وشغلها هتستمر فيه، والحياة دلوقتي اصبحت تعاون، مش كده ولا ايه؟ ده صحيح يا ابني، مادام انت موافق احنا موافقين. على خيرة الله. الساعة بقت 5 ومعاد العيادة جه. يلا يا سنية. الله يفتح عليكم يا ولادي. هتتأخر؟ ده في علم الله، بس اوعى تسرح في عزيزة. انت هتفكرني بيها تاني بقى. الله. الا قولي. نعم يا بابا. ما شفتش الدكتور خيري في اسكندرية؟ لا والله. انت عارف حضرتك ان تملي مشغول. ليه، هو جاي امتى؟ من قبل ما تسافر بكم يوم قال لي انه جاي مع عيلته وبنته. وعارف نازلين فين؟ ايوه، العنوان مديهولي في النوتة عندي. طيب ايه رأيك نعمل لهم زيارة يوم الجمعة؟ والله ده هيفرح بيك قوي، وده استاذ عظيم. عقبال لما اشوفك زيه يا ابني. معاد العيادة يا دكتور. ايوه، اوعى تفكر في عزيزة. وبعدين معك بقى سعيد. بكرة بإذن الله نشتري أحسن منها، وإن كنت أنزل الصبح وانت نايم تفوت عليا في المستشفى كده على طول. إن شاء الله. مع السلامة يا أولاد. عم شنبوت، إيه اللي جابك هنا؟ جاي لابني الدكتور. وانت يا دكتور عندك عملية هنا ولا إيه؟ لا لا أبدا، بنتي الست دنيا. ايوه. مالها؟ وقعت مع الحصان ونقلوها هنا. هو الدكتور سعيد فين؟ اهو هو ده اللي جاي. تعال سعيد. اهلا اهلا، ازيك يا بابا؟ اهلا وسهلا الدكتور خيري. طبعا طبعا، ده استاذنا. تحت امرك. متشكر جدا. بنت دنيا وقعت مع الحصان. اطمن، دي بخير والحمد لله. الاصابه خفيفه، وانا اللي كشفت عليها بنفسي وعالجتها. الحمد لله. هي فين دلوقتي؟ اتفضل اتفضل. ها، ازاي الحال دلوقتي يا انسه دنيا؟ بابا اشكر الدكتور سعيد، ده عمل معايا مجهود كبير خالص، لولاه ما كنتش عرفت اعمل ايه. ده ابني يا بنتي. الف بعد الشر عليك يا ست دنيا. الله، عم شنبوت ايه وازاي الحال دلوقتي؟ مفيش حاجه، ردود خفيفه، وبكره تكون في البيت. انا متشكر خالص يا دكتور. وجيت امتى يا عم شنبوت؟ من كام يوم كده يا دكتور. وحمد يا ترى عامل ايه دلوقتي؟ ما تخافش يا دكتور، كل حاجة تمام. احنا دلوقتي في الست دنيا. دنيا كويسة والحمد لله، وانا اطمنت لما عرفت ان الدكتور سعيد هو اللي بشرها. تقدر تخرج بكرة يا دكتور؟ ايوة فندم. اهي دي العروسة، ايه رأيك؟ موافق. اتكلم على طول. في حاجة لازمة لدنيا دلوقتي يا دكتور؟ انت عاوزة حاجة يا انسة دنيا؟ عاوزة سلامتك. اشكره يا بابا، اشكره قوي. ده مش غريب يا بنتي، ده احنا من زمان عارفين بعض. بلاش بقى يا سعيد مشوار النهاردة، وخليني مع الدكتور خيري شوية علشان عاوزه في حكاية. حاضر، أمرك. قبل ما امشي، مادام الدكتور حيسمح لدنيا بالخروج، بكرة تبقوا تتعشوا عندنا كلكم في سيدي بشر. ايه رأيك يا دكتور؟ والله ده شرف كبير لينا. وانت موافق يا عم شنبوت؟ موافق قوي. وتيجي معانا كمان لواحظ وسنية. طبعا طبعا، امال ايه. بس من فضلك يا دكتور تنبه على الأنسة دنيا ما تركبش خيل لغاية ما تبقى كويسة. سامع يا دنيا؟ مش رح اركب خيل الا لما يقول لي الدكتور سعيد. كده يظهر انها مبسوطة منك قوي يا دكتور. والله يا فندم ده من كرم اخلاقها. ما تتفضل بقى يا دكتور خيري عشان عاوزك في كلمتين. طيب يا سيدي اتفضل. وانا حسبقك على البيت يا سعيد. الله، امال فين سنية؟ كنت هنا من شوية. ياه، هي جاية من قطل العمليات. ايه سنية بنتي يا دكتور خيري. اهلا اهلا اهلا، ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انت بقيتي عروسة اهو، وحتتجوز قريب عقبال الست دنيا. انا ماشي يا سنية مع الدكتور خيري. خلي بالك بقى من الست دنيا يا بنتي. دي في عناية يا بابا. عن إذنك يا دكتور، إذا عوزتي حاجة يا دنيا أنا في البيت. مع السلامة يا بابا. مع السلامة يا دكتور. متشكر. سلام عليكم بقى يا أولاد. يبقى النهاردة نتكلم في الخطوبة. دي زي القمر يا بابا. والدكتور خيري موافق؟ وهي كمان موافقة. والله وعرفت منين؟ لما كنا عندك في المستشفى وخرجت معاه. كلمته كويس. بعد ما كلمته رجع لها تاني وخد رأيها ورجع اداني كلمة على طول. والنبنا الفرحة ما هي سيعاني. يا سلام يا سلام على فضل ربنا وكرمه. شفت بقى يا شنبوت ادينا صبرت ونلت. قبل ما نروح نشتري الشبكة. لكن ايه معاك الفلوس؟ دي مش فلوسي. شوف يا سعيد يا ابني انا كده مبسوط، والفلوس اللي معاك اصرفها عليك وعلى اختك، ويكون كتب كتاب كنتوا الاتنين في يوم واحد. يا اخواتي هو فين بس عريس سنية ده؟ انا ما شفتوش ابدا. هو فين؟ معاده دلوقت وحيروح معانا. لازم هو. اهلا. والله ده باين العريس بصحيح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا. انا جبت الشبكه زي ما اتفقنا. اتفضل. العريس يا بابا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ شرفت يا ابني. أهلاً. اتفضل اقعد. شكر يا عم قوي. شكر سنية. ايوه يا سعيد تعال. اهلا وسهلا. قول لي بقى يا اخويا واسم اسم حضرتك ايه بقى يا ابني؟ سمير يا ماما. شرفت يا سمير. شرفت. اتفضل يا سامي يا حبيبي. سمير جاب الشبكه لسنيه. شوف لما تلبس دنيا الشبكه سنية تلبس شبكتها. يلا بينا قبل المحلات ما تقفل. انت مصمم؟ شوف يا ابني انا طول عمري سايس واحب اموت وانا سايس. استمعتم الى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن السايس، كتبها محمود يوسف. صور الشخصيات نعيمة وصفي، نور الدمرداش، نجوى سالم، سعد الغزاوي، هدى زكي، عاطف شعبان، بدر الدين جمجوم، والطفل منتصر السويفي. وقام بدور السايس عبد الوارث عصر. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير.